في جنات وعيون ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي الغفور الرحيم وأن